الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى في سورة الأنعام عند الآية رقم 94، وهي قوله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى، يعني جئتمونا واحدا واحدا، ليس لكل واحد منكم أتباع، ليس لكل واحد منكم أناس خلفه يعظمونه أو موكب يمشي وراءه كالملوك والأمراء والسادة، إنما جئتمونا واحدا واحدا مفرد عن أهله وماله ومن ينصره. جاءنا كل واحد منكم وحده دون من كان يعبده، جاءنا العابد وحده والمعبود وحده، فلم ينتفع أحد منكم بشيء من ذلك، لا بتابع ولا بولد ولا بوالد ولا بإله كان يعبده من دون الله تبارك وتعالى. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، جئتمونا كما خرجتم من بطون أمهاتكم حفاة عراة ليس معكم أي شيء. سبحان الله العظيم، هذه صفة الخلق يوم القيامة، لا معهم لا ملك ولا أموال، وليس معهم الجاه والسلطان، ليس معهم الأتباع، ليس معهم الثياب ولا الوجاهة، إنما معهم عملهم فقط. كما خلقناكم أول مرة حفاة عراة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، تركتم ما أعطيناكم حتى تعلم أن الذي أعطاك في الدنيا هو الله، الذي أعطاك الملك هو الله، أعطاك المال هو الله، أعطاك السيادة هو الله، فأعطاها لك وأخذها منك. وتركتم ما خولناكم، أي ما أعطيناكم في الدنيا أخذناه منكم، وجئتمونا فرادى بدون أي شيء. وتركتم ما خولناكم، أي ما أعطيناكم وراء ظهوركم، يعني في الدنيا لم تأتوا به يوم القيامة، لم يأتي واحد منكم بملكه ويقول أنا ملك، لم يأتي واحد منكم برئاسته ويقول أنا رئيس، أنا ضابط، أنا لواء، أنا أركان حرب، أنا عمدة، أنا إنسان لي وجاهة، أبدا. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. كانوا في الدنيا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أين هم؟ أين هم اليوم؟ ما نرى معكم شفعاءكم، أين آلهتكم التي كنتم تقولون أننا نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى؟ أين هم الآن؟ ضلوا عنكم، تبرأوا منكم، تركوكم. فكل من كان يعبد شيئا في الدنيا يأتي يوم القيامة بلا شيء، يتركه، يتبرأ منه، يلعن بعضهم بعضا. وما نرى معكم شفعاءكم إذا زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم. الوصل الذي كان بينكم وبينهم في الدنيا تقطع، تقطع لماذا؟ لأنه لم يكن لله هذا الوصل بينكم وبين الآلهة التي كنت تعبدونها، أو الوصل الذي كان بين الناس والمصالح لم تكن لله عز وجل، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فأخي الكريم، ينبغي أن تكون علاقاتك وينبغي أن تكون معاملاتك في الدنيا لله، عبادتك لله عز وجل، تعاملك لله عز وجل، ما كان لله دام واتصل، وما كان غير الله انقطع وانفصل. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، يا ضل عنكم ما كنتم تزعمون من الشرك والآلهة، وحيل بينكم وبينهم، لم ينفعوكم ولن ينفعوكم، لم ينفعوكم ولن ينفعوكم. ثم قال عز وجل: إن الله فالق الحب والنوى. فالق الحب والنوى أي أن الله تعالى فالق الحب فيخرج منه الزرع، وفالق النوى فيخرج منه الشجر. والنوى جمع نواه، يطلق على كل ما فيه عجم كالتمر والمشمش والخوخ، كل هذا فيه نواه. الخوخ فيه نواه، المشمش فيه نواه، البلح فيه نواه. فالله تبارك وتعالى فالق الحب والنوى سبحانه وتعالى، فالق الحب ليخرج منه الزرع، يخرج منه جميع أنواع الزرع، الغلة والذرة وشبه ذلك والأرز. وكذلك الله عز وجل فالق النوى ليخرج منه الشجر حتى نأكل منه، يخرج منه المشمش والخوخ وكذلك التمر والتفاح وما شبه ذلك. قال عز وجل: يخرج الحي من الميت، أي أن الله تعالى يخرج الحيوان من مثل النطفة والبيضة وهي ميتة. الله تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت والميت من الحي. إخراجه سبحانه وتعالى الحي من الميت، الحيوان يخرجه من مثل النطفة. أنت إنسان، أخرجك الله تبارك وتعالى سميعا بصيرا، لك عقل ولك تفكير وسمع وبصر. أصلك ماذا؟ نطفة لا حياة فيها، شوية مية لا حياة فيها، أخرجك الله تعالى من شيء ميت. طيب، والله تبارك وتعالى يخرج الميت من الحي، يعني مخرج النطفة مثلا والبيضة وهي ميتة من الحي. البيضة لا حياة فيها، تخرج من الدجاجة حية، والنطفة ميتة تخرج من إنسان حي. أو أن المعنى معنى آخر جيد أيضا، أن يقال أن الله تعالى يخرج المؤمن الحي بالإيمان من الكافر اللي هو ميت القلب بالولادة، يعني الله تعالى يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن. إخراج الله تعالى المؤمن الكافر، إبراهيم صلى الله عليه وسلم أخرجه الله تعالى من أبيه الكافر، وأخرج الله الكافر من المؤمن، أخرج ابن نوح من نبي الله نوح. هذه أمثلة يضربها الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: ذلكم الله. ذلكم الله يعني صانع ذلك، الصنع العجيب المذكور سابقا هو الله سبحانه وتعالى لا غيره عز وجل. فأنى تؤفكون، أي فكيف تصرفون عن الحق مع ما ترون من بديع صنع الله عز وجل وكمال قدرته سبحانه وتعالى. وأيضا من أفعاله عز وجل العظيمة فالق الإصباح. فالق الإصباح يعني فالق ظلمة الإصباح، وهي الغبش عن بياض النهار. الله تبارك وتعالى يخلق ويخرج النهار من الليل، يخرج النهار من الليل، والله تعالى يأتي بالليل بعد النهار. الله تعالى فالق الإصباح، يفلق الإصباح اللي هو الغبش عن بياض النهار، عندما يكون هناك ظلمة وليل الله تبارك وتعالى يفلق الصبح، فلق الصبح حتى يأتي النهار. من يأتي بهذا إلا الله سبحانه وتعالى؟ قال عز وجل: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، يعني جعل الله تعالى الليل يسكن فيه الناس عن الحركة في معاشهم ويستريحون من التعب والنصب. آيات كل يوم ترى هذه الآيات: ليل يسكن الناس فيه، نهار يعيش الناس فيه ويخرجون وينتشرون. ما أحد أبدا يستطيع أن يسكن الناس جميعا في الليل ويجعلهم يسكنون إلا الله تبارك وتعالى. قال: والشمس والقمر حسبانا، أي أن الله تعالى جعل الشمس والقمر محل حساب الأيام الذي تتعلق به مصالح العباد، لأن سير الشمس والقمر على تقدير لا يزيد على مدى الدهور والأعصار ولا ينقص، ليدل عباده بذلك على عظيم قدرته وبديع صنعه. ما من يوم أبدا يخرج إلا والشمس تطلع والقمر يطلع، والموعد معين في المغرب والعشاء والفجر والظهر. الشتاء له توقيت والصيف له توقيت، أيام وأوقات معينة محددة لا تختلف أبدا على مر الظهور والعصور. قال عز وجل: ذلك تقدير العزيز العليم، أي هذه الأفعال والأشياء الموجودة في الكون من جملة معلوماته سبحانه وتعالى، يسيرها ويدبرها تدبيرا محكما من عنده عز وجل. قال عز وجل أيضا من أفعاله العظيمة: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، أي خلق الله لكم النجوم للاهتداء بها. أين تهتدون بها؟ تهتدون بها في ظلمات الليل عند المسير في البر والبحر، عندما يشتبه عليكم طرق السير في البر والبحر، عندما يشتبه عليك في البحر السير تستدل بالنجوم، كذلك أيضا في البر لا يهتدى فيها إلا بالنجوم. حتى وإن خرجت أشياء في هذه الأيام أشياء معاصرة فلابد أن تنتهي، إذا كانت مثلا رادار أو هناك مثلا علامات على الطريق، هذه لن تكن موجودة وسوف تنتهي وتعدم. والله تبارك وتعالى جعل النجوم لتهتدي بها في ظلمات البر والبحر، وهذه إحدى منافع النجوم التي خلقها الله لها. فالنجوم خلقها الله تعالى زينة للسماء ونجوما للشياطين ويهتدي بها الخلق، فمن اعتقد في النجوم غير ذلك فقد أشرك بالله. فالنجوم لا يؤخذ منها مسألة الأبراج أو اقتران بعض النجوم ببعضها فيرخص الأسعار ويولد إنسان ويموت إنسان، هذا كل من الشرك بالله تبارك وتعالى، والاعتقاد في النجوم شرك بالله عز وجل في غير هذه الثلاثة كما قال السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال عز وجل: وقد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، أي بينا هذه الآيات العظيمة من أفعالنا لقوم يعلمون قدرتنا وأفعالنا العظيمة. هو الذي أنشأكم من نفس واحدة، من هذه النفس؟ آدم عليه الصلاة والسلام، فمستقر ومستودع، فلكم مستقر على ظهر الأرض ما دمتم أحياء، ومستودع أي مكان تدفنون فيه في باطن الأرض بعد موتكم، هذا معنى المستقر والمستودع. وقيل في معناها أيضا: المستقر ما كان في الرحم، رحم الأم، والمستودع ما كان في صلب الرجل. سبحان الله العظيم، كل هذا مستقر ومستودع للإنسان. قال عز وجل: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، افقه عن الله تعالى هذه الآيات وهذه البراهين وهذه الحجج الواضحة البينة. ومن أفعاله عز وجل ذلك العظيمة: وهو الذي أنزل من السماء ماء، ماء المطر، فأخرجنا به نبات كل شيء، يعني أخرجنا أصناف كل شيء من النبات المختلفة، جميع أنواع الفاكهة والحبوب والأشجار والنخيل، كل هذا من ماء واحد، فأخرجنا منه خضرا، أي أخرجنا بهذا الماء شيء أخضر. والخضر اللي هو رطب البقول، رطب البقول، البقول الرطبة. قال عز وجل: فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، أي حبا مركبا بعضه على بعض، كما في السنابل، السنبل تأتي السنبلة فيها 100 حبة أو 50 حبة أو 70 حبة مركبة بعضها على بعض. قال عز وجل: ومن النخيل، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، يعني الله تعالى أخرج بأمره عز وجل من طلع النخل عذوقه، العذق، العذق ده اللي هو الصباطة، فيها بلح، فيها تمر، فيها رطب، ثمار عظيمة جدا، كل عنقود من هذه فيه مجموعة من التمر والبلح والرطب. قال الزجاج: المعنى منها دانية ومنها بعيدة، يعني الله تعالى جعل هذه الثمار منها قريبة تقطف فتأكل ومنها بعيدة. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، يعني ماذا؟ يعني جعل الله تعالى من هذه الأشياء متشابه في الحجم واللون وغير متشابه في الطعم، مشتبه في الحجم واللون وغير متشابه في الطعم، طعوم مختلفة. تجد الخوخ في مقاس المشمش مثلا، هذا طعم وهذا طعم، هذا لون وهذا لون. التفاح في حجم البرتقالة، هذا لون وهذا لون، هذا طعم وهذا طعم، سبحان الله. ثم أمرهم سبحانه وتعالى أن ينظروا نظر اعتبار إلى ثمره إذا أثمر وإلى ينعه إذا أينع، يعني إلى إدراكه ونضجه حين يكون ملائما لأبدانهم كل الملائمة. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، كيف أن الله أخرج لك شيئا يلائم جسدك وبدنك، لم يخرج لك خشبا أو حديدا أو ورقا لا تستطيع أن تأكله، إنما أخرج لك شيئا ملائما إلى بدنك وجسدك تأكله فتستلذ به وينمو به بدنك وتشتهيه وتتمتع به في الدنيا. قال عز وجل: إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. أي ما تقدم من ذكر نعمنا وآياتنا التي فصلناها لكم الآن آيات واضحات لقوم يؤمنون بأن الله هو الحق الخالق البارئ المصور الذي هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. بعد كل هذا وبعد كل هذه الآيات وبعد كل هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها على خلقه، قال: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. سبحان الله العظيم، بعد أن خلقكم ورزقكم وأنعم عليكم وأخرج لكم كل هذه النعم والآيات الواضحات، جعلوا لله شركاء الجن، أي جعلوا الجن شركاء لله فعبدوهم وعظموهم كما عبدوه وعظموه، عبدوا الجن كما كانوا يعبدون الله عز وجل فأشركوا بالله تبارك وتعالى. وخلقهم، أي وقد علموا أن الله خلق الجن أو خلق ما جعلوه شريكا لله. الذي يعبد صنم خلق الله العبد والمعبود، الذي عبد البقر خلق الله العبد والمعبود، فكيف كيف تعبد مخلوقا خلقه الله عز وجل. وخلقوا له بنين وبنات بغير علم، أي اختلقوا واخترعوا لله بنين وبنات بغير علم، لأن المشركين ادعوا أن الملائكة بنات الله، والنصارى ادعوا أن عيسى ابن الله، واليهود ادعوا أن عزيرا ابن الله. سبحان الله وتعالى عن شرك هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، تعالى الله وتقدس عن كفر هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. قال عز وجل: بغير علم، فعلوا هذا بغير علم، يعني عن جهل خالص بقدر الله تبارك وتعالى. سبحانه نزه الله نفسه عن كفر النصارى وكفر اليهود وكفر عباد الأصنام وعن شركهم. قال سبحانه عز وجل، أي الله تعالى منزه ومقدس، له التقديس والتنزيه، وتعالى أي تباعد وارتفع وعلى عن قولهم الباطل الذي وصفوه به سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد، أي أن الله تعالى مبدع السماوات والأرض على غير مثال سابق على هذا الوضع المتقن. كيف يتخذ صاحبة أو ولدا وهو الذي أبدع السماوات والأرض وأنشأهما وخلقهما على غير مثال سابق؟ لم يكن هناك سماوات وأرض قبله ففعل مثلهما، لم يكن هناك خلق قبل أن يخلق فقلده أبدا. الله تعالى أنشأ الخلق على غير مثال سابق، أنشأ السماوات والأرض على غير مثال سابق، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد، أي من كان هذه صفته بديع السماوات والأرض هو أنه خالق السماوات والأرض وما فيهما، كيف يكون له ولد وكيف يتخذ ما يخلقه ولدا؟ ده هو الذي خلق كل شيء، كيف يتخذ ولدا يتكثر به ويغتني به؟ هو الذي خلقه، يتخذ ولدا النهاردة بيتخذه من أجل أن يتقوى به يغتني به يتكثر به، والله تعالى غني عن ذلك كله سبحانه وتعالى، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ليس له زوجة سبحانه وتعالى. وإذا لم توجد الزوجة استحال وجود الولد، فالله تعالى ليس له زوجة وليس له ولد سبحانه وتعالى. وخلق كل شيء، وخلق كل شيء يعني خلق الولد الذي أنتم تلدونه، خلق الملائكة، خلق المسيح، خلق أمة، خلق عزيرا، فلم يتخذ سبحانه وتعالى ولدا من خلقه. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم، من كانت هذه صفته العظيمة المتفرد بالخلق والوحدانية والصمدية، ذلكم الله ربكم المتصف بهذه الأوصاف العلية السابقة هو ربكم، لا رب لكم غيره، لا من الأصنام ولا أنداد ولا ملائكة ولا أي شيء، فاعبدوه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، فهو الحقيق بالعبادة المستحق لها دون غيره، لا تعبدوا غيره، وهو على كل شيء وكيل. الله تعالى وكيل على ما تفعلون، يحاسبكم عليه إذا اتخذتم معه إلها آخر لا تدركه الأبصار، أي أنه تعالى لا يراه أحد في هذه الدنيا ولا تبلغ كنها حقيقته الأبصار، ويراه المؤمنون في الآخرة من غير إحاطة به سبحانه وتعالى. فالمؤمنون يرون الله ولا يحيطون به، ولكن يرونه في الآخرة، لا أحد يحيط بالله عز وجل، إنما يراه المؤمنون، ولا يلزم من الرؤية الإحاطة، إنما يراه المؤمنون ولا يحيطون به سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأنكر هذا الأشاعرة، وأنكر رؤية الله عز وجل المعتزلة، أنكر المعتزلة والأشاعرة أن يرى الله تعالى في الآخرة، وهذا من ضلالهم ومخالفتهم الصريحة لأهل السنة والجماعة. والرؤية في الآخرة قد ثبتت بالأحاديث المتواترة، متواترة وتواترت تواترا لا شك فيه ولا شبهة. قال عز وجل: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، أي أنه عز وجل يحيط بها ويبلغ كنهها، لا تخفى عليه منها خافية، وهو اللطيف الخبير. اللطيف أي الرفيق بعباده، وقيل اللطيف من يدرك الأسرار بيسر، والخبير الذي أحاط بالأشياء علما ظواهرها وبواطنها سبحانه وتعالى. قد جاءكم بصائر من ربكم، الله تبارك وتعالى أرسل إليكم وأنزل عليكم وجاءكم بالبراهين والحجج الواضحة، من عقلها أبصر الحق، وذلك فيما أوره الله تعالى في القرآن في هذه السورة الأنعام يعني وغيرها، آيات واضحات ونعم جليات لمن كان له عقل يعقلها ويفهمها. فمن أبصر فلنفسه، فمن تعقل الحجة وأذعن لها واستجاب لها فنفع بذلك وانتفع بذلك، ونفعه لنفسه. ومن عمي يعني عن الحجة ولم ينتفع بها ولم يعقلها ولم يذعن لها، فداره على نفسه، لا ضر الله شيئا سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما أنا عليكم بحفيظ، يعني ليس رسول الله عليكم بحفيظ يحصي عليكم أعمالكم، إنما هو رسول فقط يبلغكم رسالات ربكم، وهو الحفيظ عليكم، أي الله تعالى حفيظ عليكم، وليس الرسول حفيظ على أعمالكم. وكذلك نصرف الآيات، هكذا الله تعالى يفعل بعباده، يصرف الوعد والوعيد والوعظ والتنبيه والذكر والتذكير. وكذلك نصرف الآيات: وليقولوا درست، يعني وسوف يقول المشركون إذا سمعوا هذا البيان ماذا يقولون؟ هل يستجيب؟ هل يذعن؟ هل يعظم القرآن؟ لا، يقولون إنك يا محمد لم تأتي بهذا، وإنما درست علم أهل الكتاب وتعلمت منهم فجئت بالقرآن من عند أهل الكتاب. وقالوا ذلك، قالوا إنما يعلمه بشر. قال عز وجل ولنبينه لقوم يعلمون، سوف نبين القرآن ونجعله حجة دامغة داحضة لشبه هؤلاء الكفار. القرآن العظيم حجة دامغة، حجة واضحة. لذلك قال عز وجل بعدها اتبع ما أوحي إليك من ربك. أمره الله تعالى ألا يشغل خاطره بهم، بل ينشغل باتباع ما أمره الله. والله العظيم ما أعظم هذه الآية للدعاة والعاملين إلى الله تبارك وتعالى، لله عز وجل، لا تنشغل بأهل الباطل، لا يفت في عضدك، لا يثبطوك، لا يقعدوك، اتبع ما أوحي إليك من ربك، هذه وظيفتك، لا تلتفت إليهم، لا تنشغل بهم. وضح أنهم على باطل وعلى ضلال، ولكن لا يفت ذلك في عضدك، لا يقعدك هذا، إنما انشغل بما أوحى الله تبارك وتعالى إليك، وأعرض عن المشركين، يعني أعرض عن المشركين لا تلتفت إليهم. وهذه الآية قبل أن ينزل الله تعالى آيات القتال، أمره الله تعالى أن يعرض عن المشركين، فلما أنزل الله تعالى القتال قال عز وجل قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أمره الله تعالى أن يقاتلهم بالسيف بعد أن قاتلهم بالحجة والبيان. قال عز وجل ولو شاء الله ما أشركوا، أي إن الله تعالى قادر على أن يجعلهم كلهم مؤمنين غير مشركين، فالأمر بيده سبحانه وتعالى، فلا تحرص عليهم كل الحرص، وفيه أن الشرك بمشيئة الله سبحانه، يعني الشرك الواقع في الكون وفي الخلق هذا شاءه الله، ولكن اسمها مشيئة كونية، إرادة كونية. لا يحب الله الشرك ولا يأمر به، ولكن خلقه وكتبه، ولا يكون شيء في الكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال عز وجل ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا، أي ما جعلناك عليهم رقيبا تحصي أعمالهم، وما أنت عليهم بوكيل، أي لست عليهم قيم بما فيه نفعهم فتجلبه إليهم، ليس عليك إلا البلاغ فقط، لا تجلب لهم نفعا لا تدفع عنهم ضرا، إنما عليك أن تبلغهم فقط، وظيفتك البلاغ، والله تعالى الذي يضرهم يجلب لهم النفع أو يبتليهم بالضر حكمة منه تبارك وتعالى، كل هذا لله عز وجل، وما أنت عليهم بوكيل. ثم قال عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا نهي من الله تعالى لعباده ألا يسبوا آلهة المشركين وأصنامهم، وإن كانت هي أحقر شيء وأحق بالسب. لماذا نهينا عن سب آلهة المشركين مع أنها أحقر شيء وهي حرية بالسب؟ لئلا يسبوا الله تعالى عدوانا وتجاوزا عن الحق وجهلا منهم بما يجب لله تعالى من التقديس. يقول لك هتسب الإله بتاعي، أسب الإله بتاعك، فامتنع عن سب آلهتهم تعظيما لله حتى لا يتجرأ بجهله أن يسب الله عز وجل. قال عز وجل كذلك زينا لكل أمة عملهم، وهذا والله من أفظع ما يكون عند المشركين، اللي هو إيه؟ أن الله تعالى زين لهم هذا العمل، أن يسبوا ربهم تبارك وتعالى. هذا تزيين من الشيطان، عندما يسب الله أو يسب رسول الله هذا تزيين من الله تعالى لهم، مش ظلم من ربنا عز وجل، ليس ظلم من الله تعالى، إنما فعل الله تعالى بهم وجعلهم زين لهم هذا العمل بسبب كفرهم، إعراضهم عن الله ورسوله، فعاقبهم الله تبارك وتعالى بتزيين ذلك لهم عقوبة لهم على كفرهم. كذلك زينا لكل أمة عملهم. وقد ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سب والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فكيف بمن تسبب إلى سب الله تعالى وتقدس؟ إذا كنت أنت منهي إنك تسب أبا الرجل عشان ما يسبش أباك وأمك، فكيف تسب آلهة المشركين حتى يسب الله عز وجل؟ فنهينا عن سب آلهتهم ليس تعظيما لآلهتهم، إنما حتى لا يسب الله تبارك وتعالى. قال: ثم يا ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. سوف يرجعون الله تبارك وتعالى، فيعاقبهم الله تعالى العقاب الأليم والعظيم على أنهم سبوا الله تبارك وتعالى. قال عز وجل عنهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. أي حلفوا بالله أشد الحلف وأشد الأيمان التي بلغتها قدرتهم. حلفوا بالله كل الحلفان، كل الأيمان، أنه إذا جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزة واحدة لسوف يؤمنون بها. أما إيه اللي حصل؟ وقد كانوا يعتقدون أن الله هو الإله الأعظم، فلهذا أقسموا به. قالوا: والله لو جاءنا محمد بآية لنؤمن بها وسوف نؤمن به. اقترحوا أن يأتي بآية، اقترحوا عليه آية. رد الله عليهم وقال: قل إنما الآيات عند الله، مش بمزاجك، مش بإرادتك أنت. الله تعالى يرسل الآيات بحكمته عز وجل في المكان المعين، في لأناس معينين، لحكمة عنده عز وجل. ولو أرسل الله لك آية اقترحتها وكفرت بها لأهلكك الله عز وجل. قل إنما الآيات عند الله، هذه الآيات التي تقترحونها وغيرها ليس عندي من ذلك شيء. قل لهم: يا رسول الله، ليس عندي شيء منها. فهو سبحانه إذا أراد إنزالها أنزلها، وإن أراد ألا ينزلها لم ينزلها تبارك وتعالى. وما يشعركم أنها إذا جاءت ليؤمنون، أي ما يدريكم أيها المؤمنون بأنهم يؤمنون بها إذا جاءتهم. يعني يحلف بالله: لو جاءتنا آية نؤمن بها. الله تعالى يقول للمؤمنين به، يقول لهم: ما يدريكم لعلنا إذا أرسلنا آل هؤلاء الكفار لن يؤمنوا بها، إنهم لن يؤمنوا. هذه الحقيقة أخبرتكم بها فلا تحرصوا عليهم. لذلك عن محمد ابن كعب القرظي قال: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقالوا: يا محمد، تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر، وأن عيسى كان يحيي الموتى، وأن ثمود لهم ناقة، فأتنا من الآيات حتى نصدقك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي شيء تحبون أن آتيكم به؟ قالوا: تجعل لنا الصفا ذهبا. جبل الصفا ده عاوزينه ذهب. قال: فإن فعلت تصدقوني؟ قالوا: نعم، والله لئن فعلت نتبعنك أجمعون. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، فجاء جبريل عليه السلام فقاله: يا محمد، إن شئت أصبح ذهبا، إن شئت يا محمد صيرنا هذا الجبل ذهبا، هذا سهل جدا، فإن لم يصدقوا عند ذلك لنعذبنهم، وإن شئت فاتركهم حتى يتوب الله عليهم ويتوب تائبهم. فقال: بل يتوب تائبهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية. إذن عدم تصير الصفا ذهبا خير من الله، خير من الله والله لهم، لأن الله تعالى لو صيره ذهبا وكفروا بمحمد لأهلكهم الله تبارك وتعالى. لذلك قال عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، يعني يوم القيامة نقلب أفئدتهم وأبصارهم على لهب النار وحر الجمر. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما جحدوا ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء وردت عن كل أمر. فالذي يملك تقليب القلوب والأبصار من الهدى للضلال والضلال للهدى هو الله عز وجل، والله تعالى قلب قلوبهم وأبصارهم بحكمته عز وجل كما لم يؤمنوا به أول مرة، فتقلبوا في آرائهم في القرآن وقالوا في القرآن أقوالا مختلفة، قالوا سحر، قالوا كهانة، قالوا أساطير الأولين. قال عز وجل: ونذرهم في طغيانهم يعمهون، أي نتركهم في طغيانهم هذا في الدنيا، نمهلهم ونتركهم متحيرين عقابا لهم على كفرهم وجحودهم وتكذيبهم لرسولنا عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.